بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس المغفل من غفل عن ماله فسلب منه، وإنما من غفل عن حقيقته فانتكس بها. فمصيبة الأول في دنياه ومصيبة الثاني في دنياه وأخراه. هذه الحكمة تبين حقيقة الغفلة. للأسف نحن في حياتنا الدنيا نربطها فقط بذلك الإنسان البسيط الذي يتلاعب عليه الآخرون ويحتالون عليه ويخدعونه ويأخذون ماله أو يأخذون بعض حقوقه بعض مصالح أو يفسدون بعض مصالحه، وننسى الغفلة الحقيقية وهي الغفلة عن الله، الغفلة عن حقيقتنا، الغفلة عن مصيرنا، الغفلة عن وظيفتنا، الغفلة عن كل ما اؤتمنا عليه من الأمانات والتي كلفنا بأدائها كاملة. هذه أعظم غفلة، وعلى أساسها يعني يكون حسابنا. الله تعالى أعطانا أمانة، أعطانا هذه النفس وكلفنا بالحفاظ عليها، كلفنا بترقيتها، بتزكيتها، بتطهيرها، بالعروج بها إلى مراتب الكمال. فإذا غفلنا عنها تنتكس هذه النفس، تتحول إلى نفس بهيمية، إلى نفس شيطانية، إلى نفس سبعية، إلى نفس بعيدة عن الحقيقة الإنسانية. فالنفس بحسب ما توجهت إليه همة صاحبها. إذا توجه بها إلى الملأ الأعلى فهذه النفس تعلو وترتفع وتترقى وتتحقق بالكمالات وتتجلى فيها صور الجمال، لكن صاحبها إذا انتكس بها تحول بها فقط إلى أهوائه ومزاجه وشهواته، وصار مرتعا لشياطين الإنس والجن. فهذا طبعا هذا إنسان ينتكس، الانتكاسة أخطر شيء، الانتكاسة هو حركة جوهرية سلبية، بخلاف ذلك الترفع والترقي الذي هو حركة جوهرية إيجابية. ولهذا ورد في الحكمة: فمصيبة الأول في دنياه فقط، يعني الذي غافل عن ماله فقط يعني سيفتقر ربما، والافتقار يبقى مدة محدودة، ربما تضيع له مصالح وهي محدودة. لكن مصيبة الثاني في دنياه وأخرى، لأنه في الانتكاسة سيعذب. الله تعالى خلق الإنسان في حالة في مرتبة معينة، فإذا نزل بها تعذب لأنه فارق مرتبته. كل شيء فارق محله مرتبته يتعذب، لأنه يعني يمارس خلاف ما تقتضيه فطرته وجبلته، ولهذا يعذب في دنياه. وربما في دنياه لا يفطن لهذا الأمر، لكن في أخرى يفطن لهذا ويشعر بالألم العظيم لكونه انتكس عن حقيقته الإنسانية. ولهذا الله تعالى يذكر يعتبر الغفلة أخطر الأمراض. الغفلة أخطر حتى من الكبر، أخطر من العجب، أخطر من كل شيء. لماذا؟ لأن الغفلة صاحبها يعني كأنه أعمى، في لا يدري شيئا، لا يعرف شيئا، لا يهتم بشيء. لذلك بخلاف ذلك الآخر المتكبر ربما يتواضع ويتوب ويصلح حاله، لكن بالنسبة للغافل هذا لا يبحث عن الحقيقة أصلا، لأنه لا يعتبرها. يعني كل مسألة تطرح، إذا طرح عليه مثلا الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر وكذا، يعتبر هذا الأمر لا قيمة له، وبالتالي لا يهتم به، وهذا أخطر. المستكبر الذي يرفض ذلك قد يراجع نفسه ويعيد. طبعا لا، هنا لا نهون من شأن الكبر، ولكن نريد أن نقارن بين الغافل والمستكبر. المستكبر الذي يبحث قد يتواضع ويصل إلى الحقيقة، لكن الغافل هذا لا يهتم، لا يبالي، لا قيمة للأمور عنده. الله تعالى يذكر هذا الأمر: فانتقمنا منهم، عندما يذكر عن سبب هلاك فرعون. طبعا هم متكبرون ولكنهم كذلك غافلون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني الآيات واضحة أمامهم، يعني العصا تتحول إلى حية وتأكل العصا، واضحة جدا. حتى السحرة الذين هم أهل تلك الخوارق والمهتمون بالخوارق آمنوا، ومع ذلك هؤلاء لم يؤمنوا بسبب غفلتهم. ولهذا الله تعالى يقرن بين الكبر والغفلة، يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآية الكريمة تبين أن مصدر كل شيء هو الغفلة، لأن هذا الذي لو الذي يعني فكر، لو فكر هذا الذي أعرض عن آيات الله تعالى، لو فكر وتدبر وراح لآيات الله تعالى يتأملها ويحكم فيها عقله بمقدمات منطقية لوصل إلى النتيجة وعرف الله تعالى، ولكنه لم يفعل ذلك. طبعا ما الذي أعانه على ذلك؟ الكبر. الكبر هو رذيف الغفلة وصديق الغفلة، فهو طبعا ربما الكبر هو الذي قد ربما يكون مساهما في الغفلة. لماذا؟ لأن المتكبر لا يريد أن يغير حقيقة نظره إلى نفسه، يريد أن يبقى دائما عظيما، يريد أن يبقى دائما مستعليا، يريد أن يبقى دائما الخلق غيره، أن غيره من الخلق يبقون دائما في درجة دنيا. فلذلك يخاف أنه إذا تأمل واستبصر وتفكر وتدبر أن تزول معلوماته، أن تكون معلوماته كاذبة غير صحيحة. فلذلك يحرص عليها. كيف يحرص عليها؟ مثل ما شخص يغمض عينيه حتى لا يرى المشهد الذي لا يريد أن يشاهده، يصم أذنيه حتى لا يسمع الحقيقة التي لا يريد سماعها. وكذلك الله تعالى يذكر أن يعني كل الخلق يعني سبب ما هم فيه الغفلة، اختار بني الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآية الكريمة تقرن بين الغفلة والإعراض، لأن الإعراض علامة الإيمان، أول شيء للإيمان هو العقل واستعمال العقل، هو الاستبصار، هو البصيرة، هو التأمل، هو استعمال المدارك التي أعطاه الله تعالى. ولهذا الله تعالى دائما يقول للغير المشركين وغيرهم أفلا تعقلون. الغفلة هي تغطية العقل بحيث لا يبصر، بحيث لا يبحث، بحيث لا يتأمل. الذي يتأمل ويبحث قد يقع في أخطاء، ولكنه بالمزيد من التأمل يصل إلى الحقيقة، كما قال يعني بعضهم القليل من الفلسفة يهدي إلى الإلحاد، والكثير منها أو التعمق فيها يهدي إلى الإيمان، إلى العمق. الإيمان ليس الإيمان فقط، الإيمان العميق. فهكذا يعني هؤلاء المعرضون بسبب غفلتهم، لأنهم لا يستعملون المدارك. الغفلة هي عبارة عن تغطية، مثل ما المغفل في الدنيا هذا الذي احتال عليه لم يحسب حسابه، يعني لو أنه فطن وعرف كيف يتعامل مع ماله، كيف يحسب حسابه مع كل شيء، إنما وقع في هذا الأمر. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق، يعني هذا يعني يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلتنا، يعني هؤلاء الكفار الذين ماذا فعلوا؟ قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يعني هؤلاء الذين انشغلوا بالحياة الدنيا، انشغلوا بأهوائهم، انشغلوا باللحظة، انشغلوا بما يسمى بالوجود، وجودهم الفاني المحدود. فهنا ماذا يفعلون في ذلك الحين؟ يقولون يا ويلنا، الويل هو التحسر الشديد، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يعني قالوا أمرين، قد كنا في غفلة، يعني هذا الأمر الذي كنا نذكر به، قد كنا في غفلة منه، ثم قال بل كنا ظالمين، لأن الله تعالى أقام لنا الحجج وبيّن لنا الأدلة ووضح لنا البراهين وأرسل لنا الرسل وأهدى لنا الهداة ودلنا، ولكن لم نسمع له. فبالتالي الغفلة قد تكون يعني شخص غافل لكونه لم يجد من يذكره، لكن الغافل الأخطر هو الذي وجد من يذكره. مثل ما شخص مثلا مغفل أخذ ماله، إذا أخذ ماله وحده هكذا لا بأس، لا يلوم نفسه، ربما يقول يعني حادث ووقع، لكن إن وجد من يذكره في ذلك الحين، شخص يقول له لا تجري هذه الصفقة، هذه صفقة خاسرة، إياك أن يحتالوا عليك، إياك أن يتلاعبوا بك، لكنه لم يسمع، فهذا هنا حسرته أعظم، لأنه لم يكتفي فقط بالغفلة، وإنما كان معرضا عمن كانوا ينصحونه، وسمع للذين يكذبون عليه. هكذا الإنسان، الله تعالى جعل لنا الهداة، سواء الهداة الخارجيين من الرسل والهداة، أو الهداة الداخليين. الله تعالى جعل في فطرتنا معرفة الحق، وأرسل لنا، جعل لكل إنسان ملكا لمة الخير، ملكا يحث على الخير، فلم يسمع له، فلذلك يعني يشعر بظلمه. ولذلك الغفلة هي نوع من أنواع الظلم. لماذا؟ لأن الغافل يعرض عن تلك الأدوات المدارك التي أعطاها الله له، مثل شخص أعطاه الله تعالى عينين فلا يبصر به، ما أعطاه الله تعالى سمع فلا يستغله، فهذا ظلم. هذه وسيلة أعطاك الله لتستعملها. وكذلك ظلم للهداة الخارجيين، ظلم للقرآن الكريم. القرآن الكريم حتى يوم القيامة حديث أن القرآن الكريم يشكو الله تعالى، أن القرآن الكريم يشكو هؤلاء الذين فرطوا فيه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كذلك القرآن الكريم الله تعالى يذكر قول الملائكة وتأنيبهم للغافلين، يقول وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم ماذا يقول له؟ لقد كنت في غفلة من هذا، أنت الآن كنت تذكر بهذا الأمر، تذكر بالموت، تذكر بالقيامة، تذكر بالبرزخ، تذكر بالجنة، تذكر بالنار، لكنك كنت تعرض، يعني لا تهتم، لا تبالي، فن اللامبالاة كما يقولون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الآن انظر ما ترى، فبصرك اليوم حاد دقيق، بصرا بصيرتك الآن ترى ما كنت تكذبه. هذا الدليل الحسي، أنت كنت تطالب بدليل حسي، ها هو الدليل الحسي أمامك، لكن هذا الدليل الحسي لا ينفعك الآن. لا تساعة من دم، يعني الآن كانت لك فرصة، يعني هذا مثل تلميذ يعني في الامتحان لا يجيب، يريد أن يرى دليل حسي، يريد أن يرى الجواب أمامه مكتوب على السبورة، فيقول لا بأس لا تكتب، أعطي الورقة فارغة، ويوم الامتحان سترى، عندما يأتي الامتحان قال هذا الجواب، كنت كان في إمكانك أن تجيب، كان في إمكانك أن تراجع دروسك، لكنك لن تفعل. فالآن بصرك اليوم حديد، ها هو الجواب، الجواب سيأتي. الله تعالى أعطانا الآن براهين، وهناك براهين مؤخرة، البراهين الحسية التي يطالبون بها مؤخرة إلى ذلك اليوم الموعود، ولكن حين ذلك الوقت لا ينفع، لأن الإيمان يشترط في هذا الأمر الإيمان بالغيب. وطبعا الإيمان بالغيب يستند إلى مدارك، يستند إلى مقدمات عقلية، يستند إلى براهين كثيرة جدا جدا. ولهذا أقل شيء من هذه البراهين أن نعرف أن كبار العلماء وأصحاب العقول وآلاف الأنبياء والصالحين كلهم على هذا المسار، وكل هذا المسار خير وصلاح، ويدعو إلى الطهارة، يدعو إلى النقاء، يدعو إلى القيم الرفيعة إلى آخره. فالذي يعرض عن هذا طبعا غافل، وليس غافلا فقط بل هو ظالم. كذلك الله تعالى يخبر أن الإعراض عن الفطرة بسبب الغفلة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا الله تعالى أودع في نفوسنا في فطرنا هذه المعارف، لو أن تأملنا فقط توصلنا إليها، تأمل بسيط، تأمل خالي من المزاجية. الذين يعني بعض الفلاسفة قال نعم وصل إلى هذه المعنى، ولكن قال وجدت أن إيماني بالله سينفي عني وجودي، سينفي عني مصالحي، سينفي عني أهوائي، سيحل بيني وبين ما أريده، فلذلك آثرت وجودي على وجود الله، آثرت مصالحي على عبادة الله، على معرفة الله. إذن هنا هذا تفكير رغبوي، تفكير مزاجي، تفكير أماني، ولذلك هذا شخص يعني هو الخاسر، يكذب على نفسه، يعني بدل أن يستعمل الأدوية الشرعية يستعمل فأعرض عنه. كذلك الله تعالى يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهكذا الآيات الكريمة تبين أن الغفلة مثل من المثالب النفس، أنه ربما أخطر شيء، لأن الآخر قد يسمع، لكن الغفلة لا يبالي، لا يهتم، إذا سمع المواعظ لا يبالي بها، إذا سمع التذكير لا يبالي به، فيحتاج إلى أن يقاوم هذا الأمر. الآن كيف نقاوم هذا الأمر؟ ماذا؟ بالذكر والتذكير. الذكر مضاد للغفلة، ولهذا ورد مثل قراءة القرآن الكريم، نقرأ الحال المرتحل، نقرأ القرآن ونختمه ثم نعود إلى آخره. لماذا؟ حتى نتذكر. الله تعالى في كل سورة القرآن الكريم وضع بطريقة خاصة، بحيث دائما هناك تذكير، مثلا باليوم الآخر لا تكاد تخلو سورة، التذكير بالله، التذكير بالرسل، التذكير بوظيفة الإنسان على هذه الأرض، التذكير بالقيم الرفيعة. وبالتالي هذه الأمور جميعا عندما تكرر على النفس ماذا يفعل؟ تنفي الغفلة. لكن عندما شخص يعرض عن القرآن الكريم هنا يأتي الشيطان، تأتي الأهواء. ولهذا عندما نقول مع القرآن الكريم يوضع حجاب بيننا وبين الغفلة وبين الشياطين. لماذا؟ الشياطين يحضوننا، يلهوننا بأي شيء، حتى نغفل عن ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يذكرنا، مثل الآية الكريمة التي كنا نقرأها: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي. عندما نقرأ يوم الحسرة، حتى الله تعالى في القرآن الكريم يسمي يوم القيامة بأسماء مختلفة. الحسرة يعني التحسر، يعني الشخص هنا في الدنيا يقول أتدارك الأمر قبل أن تحسر في الآخرة. الحسرة هو ذلك، يعني الشخص فاتته مصالح، يعني يرى كيف يوم القيامة توزع الأرزاق، توزع القصور، توزع يوزع النعيم الأبدي وهو قد كان غافلا عنه، وكذلك يرى كيف يوزع توزع العقوبات بمداركها المختلفة، فيتألم ألما عظيما، فيقول كيف فاتتني هذه الفرصة؟ يعني كنت في الدنيا وبأعمال قليلة جدا كان يمكنني أن أحصل على تلك القصور، كان يمكنني أن أتقي ذلك العذاب، ولكني لم أفعل. فلذلك يعني كلمة الحسرة نفسها عند التأمل فيها نجد هذا الأمر، كل إنسان يحب أن لا يتحسر، يحب أن يستعمل كل الأدوات التي يتحسر بها. كذلك الذكر، ذكر الله تعالى، الذكر هو الدواء الأكبر لينفي الحسرة، لأن الذكر في كل محل. شخص قد لا يحفظ القرآن الكريم، ولكن عندما يكثر ذكر الله، مثلا عندما يقول الله أكبر، هذا الذكر له تأثيره أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من الهواء، أكبر من كل شيء، فيشعر في نفسه عندما يقول الله أكبر، يعني تقرر في نفسه معاني تنفي الغفلة. وهكذا عندما يقول سبحان الله، لا إله إلا الله، عندما يصلي على رسول الله، عندما يستغفر الله إلى آخره، فهذه كلها تنفي، تبعد الشيطان. الله تعالى يقول في أمور الدنيا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا في أمور الدنيا، الغفلة في الأمور الدنيا تؤدي إلى سيطرة الأعداء علينا، كذلك الأمور في أمور الآخرة عندما نغفل عن ذكر الله تأتي الشياطين، ولهذا الشيطان يسمى الوسواس والخناس، يعني هو بين له دوران فقط، يوسوس ويخنس، يوسوس إن غفلنا، يخنس إن ذكرنا. بمجرد أن نذكر الله الشيطان يهرب، لا يستطيع أن يجتمع الذكر في محل واحد. الذكر كما قلنا الإنسان مثل التلفزيون، يغير القنوات، فإذا كنا مثلا في قناة تبث القرآن الكريم، لا نستطيع في نفس الوقت أن نستمع لقناة أخرى ربما لا أخلاقية وكذا، فالقرآن الكريم فهكذا. لكن إن تركنا بدلنا ربما نقع في قنوات أخرى غير لا تتناسب مع فطرتنا السليمة. ولذلك يعني ذكر الله تعالى هو الأساس. الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا يعني بذكر الله تعالى، والتذكير كذلك، التذكير هو سماع المواعظ، سماع دروس العلم. ولهذا الذين يحرضون يقول لا نريد الكلام، لهؤلاء لا يفهمون الدين، يقوم على هذا الكلام. ماذا كان دور رسول الله؟ هو الكلام، هو دعوة الناس، الكلام هو وسيلة الاتصال التي نخاطب بها الروح، نخاطب بها العقل، نخاطب بها النفس، نخاطب بها كل المعاني الإنسانية. كيف نتعلم من دون كلام؟ كيف نتعلم من دون كلام؟ نحتاج لهذا الأمر. فلذلك المواعظ لها تأثيرها من أي شخص، يعني موعظة، المهم أن تكون موعظة سليمة تدعو إلى القيم الرفيعة، لأن هناك الشيطان استغل كذلك المواعظ في بث السموم. الإرهابيون ومتطرفون ينشرون أفكارهم المسمومة من خلال المواعظ، يبكون الناس ثم يسلبون عقولهم. لا نريد، كل شيء لابد أن يقوم على العقل، يعني هذا الذي يعظني، هل يخاطب عقلي؟ هل يخاطب فطرة السليمة؟ هل يدعوني إلى القيم الرافعة؟ أم أنه يدعوني لتهديم التهديم والتكفير والتطرف والعنف؟ لا، هنا نقارن بين هذا الأمر. أولئك الذين طبعا يدعون، يستغلون تذكير لذلك الأمر، هؤلاء شياطين. الله تعالى يقول: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني هؤلاء يمدون، يعني الغفلة أفضل من هؤلاء، يعني شخص أن يكون غافلا خير من أن يستمع لمذكر يدعوه إلى الفتنة، يدعوه إلى التكفير، يدعوه إلى التطرف، يدعوه إلى العنف. إذن هؤلاء أخطر بكثير. إذن هذا الذكر والتذكير كلاهما له تأثيره الكبير في هذا الأمر، في إزاحة الغفلة، وبالتالي يعني عودة الإنسان إلى مساره الصحيح. وطبعا هنا الجماعة قد تفيد في ذلك، يعني كما يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لأصحابه: تعالوا نؤمن بربنا ساعه، تعالوا نؤمن بربنا ساعه. هذا يعني بعض الصحابه عندما قال له هذا الكلام، فجاء الى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله، الا ترى الى ابن رواحه يرغب عن ايمانك الى ايمان الساعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: يرحم الله ابن رواحه، انه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكه. وهكذا إذن. وطبعا عندما نقول هذا الامر باي شيء، يعني الشخص مثلا يحب سماع الغناء مثلا، فهنا ماذا يسمع؟ يسمع اغنيه تدعو الى الله، تذكر بالله، هناك انشيد، هناك اغاني في هذا الباب، الصلاه على رسول الله الى اخره، وبالتالي حتى الغناء يتحول الى وسيله من وسائل التذكير. يحب الافلام والمسلسلات، هناك افلام ومسلسلات فيها ذكر الله، وهكذا. يعني المؤمن يحرص حتى في اموره البسيطه ان لا تتيه به، ان لا يغفل عن الله تعالى، بل يستعملها كوسيله لهذا الامر. يعني حتى الالعاب يمكن استعمل العاب بها تذكير الله تعالى. وبالتالي لا ينسى، الشيطان يرتع ويوسوس عند الغفله. وبالتالي قد يوسوس الانسان في ذلك المحل الى بامور ربما تفسد عليه دنياه واخراه. والحمد لله رب العالمين.